الأدية الكاملة. فالمثل العاشرة كانت في كسر العنق وتعيب العنق، إما بنحو مطلقا يكون العنق مكسور أو ينصلح العنق بعد الإسار. فإذا كان مطلقا له دية كاملة، وأما إذا انصلح بعد الفساد فإنه يأخذ ما به التفاوت بين المدتين، مدة الإصلاح يعني مدة أول الفساد ومدة أول الإصلاح. المسألة الحادية عشرة في اليد. هي لكل واحد من اليدين نصف الدية للخبر العام، باعتبار لليدين معا الدية الكاملة، لأنه ما يوجد في البدن اثنان فلهما الدية الكاملة، ولكل واحد منهما له نصف الدية. للخبر العام وكذلك نصوص خاصة عندنا في هذا الباب، عندنا نصوص وروايات خاصة تدل على هذا المعنى بكل وضوح، وهذا مما لا شك فيه ولا إشكال. إنما الكلام في تعيين مقدار وتحديد اليد، الكلام يقع في تحديد اليد. اللغة والعرف وكذلك الشرع كما في القرآن الكريم، نجد إطلاق اليد يكون على ثلاث معاني. يطلق اليد سارة من المنكب إلى رؤوس الأصابع، بعبارة أخرى لا بأس بتحديد أعضاء اليد أولا حتى يعلم الحال. الإنسان بعد العنق يأتي الكتف، الكتف بدايته من العنق ونهايته إلى اليد، المفصل بين اليد وبين الكتف يسمى بالمنكب. إذن المفصل بين اليد وبين الكتف يسمى المنكب. فالمنكب هو عبارة عن بداية اليد، نهاية اليد رؤوس الأصابع. بعد المنكب يأتي عضو يسمى بالعضد، ثم بعد العضد يأتي عضو آخر يسمى بالذراع أو الساعد، ولكن الواصل بين العضد وبين الذراع هذا قسم العضد وهذا قسم الذراع. الواصل يعني المفصل، المفصل بين العضد وبين الذراع يسمى بالمرفق، مرفق. ثم بعد ذلك يأتي دور الكف، الواصل بين الكف وبين الذراع أو بين الساعد يسمى بالزاند، ونفس الكف أو نفس الواصل يسمى بالمعصم أيضا. ثم بعد الزند وبعد المعصم يأتي دور راحة اليد، ثم بعد ذلك الأشاجع يعني بداية الأصابع من قبل اليد أو نهاية الأصابع إذا اعتبرنا رأس الإصبع من الظفر، فالأشاجع يعني أصول الأصابع، ثم بعد ذلك الأنمنات الثلاثة ورأس الإصبع، ورأس الإصبع الأنمنة الثالثة التي فيها الظفر. هذا تقسيم يد الإنسان. فاليد عرفا وشرعا ولغة يطلق على تمام هذه الأعضاء، يعني تارة يقال يد ويراد منه من المنكب إلى رأس الإصبع، وثانية يقال يد ويراد منه مثلا بالنسبة للوضوء فاغسلوا أيديكم، لكن من أين؟ من المرفق إلى رؤوس الأصابع. وربما يراد اليد فقط من المعصم إلى رؤوس الأصابع، وربما يراد اليد فقط الأصابع. فإطلاق اليد يكون على هذه المعاني الأربعة أو المعروف على المعاني الثلاثة بالخصوص. فعندما نقول لكل يد واحدة سواء اليد اليمنى أو اليد اليسرى نصف الدية، المراد من اليد يعني تمام اليد أو عبارة عن الكف أو من المرفق أو من العضد أو من الساعد أو أي جزء من أجزاء اليد، يعني ما بين المفاصل أيضا يطلق عليه اليد، ما بين مفصل المرفق ومفصل المنكب يطلق عليه وهو العضد أيضا يطلق عليه اليد. فعندما يقال له الدياد، يعني له نصف الدياد، كل يد لها نصف الدياد. يا ترى المراد خصوص واحد من الإطلاقات الثلاثة أو الجميع؟ الظاهر من الروايات أن المراد الجميع، يعني بلا فرق لو قطعت يده سواء من المنكب، من العضد، من المرفق، من الساعد أو الذراع، من المفصل أو الزنج، من الكف، بلا فرق من أين ما قطعت اليد فإن لها نصف الدين. الظاهر ذلك، ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال بل أربع أقوال. ذهب المصنف وجماعة من الفقهاء على أنهم، طبعا الكلام في اليد الصحيحة السالمة، وإلا اليد صارت تكون معيبة ومشلولة، حكمها يأتينا بالتفصيل. الكلام الآن في اليد السالمة والصحيحة. فالمصنف وجماعة ذهبوا إلى أنه إذا كان من المعصم، يعني الكف بالخصوص، فله نصف الدية، وإذا كان من المرفق بالخصوص فله أيضا نصف الدية، ويلزم التداخل بين المعصم وبين المرفق حينئذ. طبعا لا على قول المصنف، إجمالا نقول هذا المعنى. وإذا انقطعت اليد من المنكب أيضا له نصف الدية، فلا فرق في قطع اليد باعتبار المفاصل، ولكن إذا انقطعت اليد من المفصل مثلا بإضافة شيء آخر وهو ما بين المفاصل، إذا انقطعت اليد بإضافة ما بين المفاصل، مثلا قطعت اليد من نصف الذراع أو قطعت اليد من نصف العضد مثلا، في هذه الحالة تكون الدية عبارة عن نصف الدية أيضا، أو نقول بالحكومة بالنسبة إلى الزائد. المصنف يذهب إلى الحكومة، يعني يقول على الجاني عندما يقطع الكف مع نصف الذراع، على الجاني أن يدفع نصف الدية لليد، وأن يدفع الحكومة أيضا للقسم الزائد، للعضو الزائد من الذراع، وكذلك الحكم في العضد مثلا بلا فاس أيضا يكون كذلك، وكذلك مثلا لو أخذ من الكتف شيئا عند الفاس فإنه عليه دية اليد نصف الدية الكاملة، كما عليه الحكومة ما به التفاوت بين المعيب وغير المعيب، بين المعيب والسالم ما به التفاوت كما مر سابقا، بأن يجعل الحر عبدا ثم العام تارة سالم وأخرى معيب، ويستنبط أو يستكشف من خلال تقييم العبد السالم وتقييم العبد المعيب، يؤخذ القيمة ويؤخذ ما به التفاوت. هذا معنى الحكومة كما مر سابقا. فالمصنف وجماعة يذهبون إلى هذا القول. القول الثاني للشارح عليه الرحمة يقول وفيه نظر، هذا القول لا يصح، وإنما ذهب المصنف إلى هذا القول لوجهين. الوجه الأول للفارق على أنه الإطلاق تارة يكون على الكف وأخرى يكون على المرفق وثالث يكون على المنكب، بالإطلاق يعني إطلاق اليد يكون على هذه المعاني الثلاثة. فمن جهة الإطلاقات الثلاثة يقال لو قطعت من إحدى الثلاث مع زيادة فللزيادة الحكومة، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني للانفصال، باعتبار بين هذه الأعضاء فواصل منفصلة تنفصل بالمفصل، هذه المفاصل موجودة بين الكف والذراع كما موجودة بين الذراع والعضد، المفصل هو عبارة عن المرفق كما موجودة بين الكتف وبين العضد وهو عبارة عن المنكب، المفاصل الثلاثة الموجودة في يد الإنسان، وبهذه المفاصل تتحرك يد الإنسان أي نحو الأراد. فبهذين الوجهين قال المصنف بهذا الحكم على أنه له الدية، يعني نصف الدية كما له الحكومة للزائد. القول الثاني للشارح يقول فيه نظر، لا يصح هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ما جاء في الروايات هو أنه يعطي نصف الدية لليد مطلقا، سواء كانت يد من المفاصل الثلاثة أو من المفاصل مع الزيادة. بلا فرق عرفا وشاعا لا فرق في ذلك بين أينه يقطع. مثلا لو قطع الإنسان الجاني قطع يد المجني عليه من ذراعه، عرفا يقال قد قطع يده وشيء زائد، يقال هذا المعنى؟ لا يقال بلا شك، إنما يقال قد قطع يده. وإذا قطعه من العضد أيضا يقال قد قطع يده. فعليه هذا القاطع وإطلاق اليد عند العرف وحتى عند المتشرعات يكون بهذا النحو، أنه يطلق على الجميع باسم واحد وهو اسم اليد، فعليه يكون له نفس الدية فقط من دون الحكومة للزائد. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة يقول المصنف: ولليدين من المعصم وكذلك للعضدين أيضا الدية، يعني نصف الدية الكاملة، وكذلك للذراعين الدية، يعني نصف الدية الكاملة. فالشارح يقول كأنما المسألة أصبحت ذات أقوال، في الواقع نفس كلام المصنف كأنما فيه أقوال. فالمراد ابتداء أن يكون مراد المصنف أنه الجناية تارة تكون جناية واحدة من صدر شخص واحد، وأخرى تكون جنايات متعددة إما من شخص واحد متحد الشخص أو متعدد الشخص. فإذا كان جنايات متعددة عندئذ نعم لليد من الكف مثلا من الذن دية، ولليد من الذراع دية أخرى. بمعنى لو أورد زيد على عامر فقطع يده من كفه، ثم بعد ذلك باكر أورد جناية على عامر وقطع يده من المرفق، في هذه الحالة على زيد نصف الدية وعلى عامر أي وعلى باكر نصف الدية أيضا بلا فرق، لأنه وردت جنايتان من شخصين. وكذلك لو وردت جنايتان من شخص واحد كذلك يكون الحكم. أما بجناية واحدة لو قطع اليد حتى لو كان من المنكف فإن له دية واحدة، يعني له نصف دية كاملة حتى لو من المنكف، فكيف إذا كان من الذراع أو كان من المرفق أو كان من العضد؟ فعليه يحتمل أن يكون مراد المصنف هذا المعنى، ويحتمل قول آخر أن يكون مراد المصنف أنه لا تتداخل الزيادة عندما حتى لو كان بجناية واحدة، عندما يقطع الإنسان اليد مثلا من المنكف فيجب على الجاني أن يعطي ثلاث ديات: دية لليدين من الكف، ودية أخرى لليدين من الذراع، ودية ثالثة لليدين من العضدين. طبعا هذا المعنى بعيد، ولكن يحتمل أن يكون مراد المصنف هذا المعنى. هذا تمام الكلام في اليد السالمة. طبعا هناك بعض المواضيع الأخرى من خلال التطبيق يأتينا إن شاء الله. المسألة العاشرة في العنق: إذا كثر العنق فصار أصورا أي مائلا فالدية الكاملة، الدية يعني الدية الكاملة، وكذا الدية الكاملة لو منع الازدراد يعني بلع اللقمة، ولو زال الفساد ورجع العنق مرة ثانية إلى ما كان في أول الأمر إلى الصلاح، فحينئذ يأخذ الأرش بمعنى الحكومة، فالأرش لما بين المدتين، مدة أول الفساد ومدة أول الصلاح. إذا عجل يقيم عند أهل الخبرة، يقيم أنه العبد إذا كان ما يقدر يأكل طبعا رح يضرب صحته، يضرب عافيته. إذا كان ما يقدر يأكل من خلال هذه الضربة على العنق، أو كان معوج العنق أصور العنق مائل العنق، في هذه الحالة قيمته تختلف، لأنه هذا قد تعيب جماله الظاهري أو جماله الباطني، وفقد الجمال له خسارة، فقد الجمال له خسارة بلا شك، فإذا له قيمة، يعني وجود الجمال له قيمة، خسران الجمال أيضا له قيمة تعوض، تلك الخسارة تعوض. نعم الأرش هنا معنى الحكومة. نعم التفاوت الان مثل ما بين المعيب والمعيب يعني العدم مثلا افضل للفرق، لكن هنا الاس بمعنى انه التفاوت اللي كان في المده اللي كان للمعيب تفاوت كيف ياخذ اذا كان حر؟ ما كنت شارع يعني ما كنت طريق آخر إلا أنه تقيم العبد الحر عبده، فتجعل الحر آصل وتجعل العبد آصل تارة، فهنا ما تجعل العبد أصلا لأنه مثلا مثلا حر بدون تقدير باعتبار لم يقدر تقدير شرعي، فلذا أن تجعل هذا وهذا معنى الحكومة بل صار جد. فالأرس لما بين المدتين ولو لم يبلغ الأداء ذلك، إذا كانت الجناية والأذية لم تكن بتلك الدرجة بحيث ينكسر العنق ويميد أو يمنع من الإزدراد، بل صار الإزدراد أو الالتفات على هذا المجني عليه أثرا مشكلا، في هذه الحالة يأخذ الحكومة أيضا. المسألة 11 في كل من اليدين نصف الدية سواء اليمين والشمال، يعني اليد اليمنى أو اليد اليسرى، وحدها حد اليد المعصم بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد، وهو المفصل الذي بين الكف بين راحة الكف وبين الذراع، هذا يسمى بالمعصم، وتدخل دية الأصابع حينئذ إذا كان بجناية واحدة، طبعا إذا كان بجناية واحدة يقطع من الكف تدخل دية الأصابع في دية الكف، يكون من باب التداخل. نعم لو قطع الأصابع أولا فلتمام الأصابع دية اليد كما سيأتي، ولو قطع الكف يعني ما بقي من الكف من المعصم فله نصف دية ثانية، وحدها المعصم وهو المفصل الذي بين الكف والذراع، وتدخل دية الأصابع في ديتها في دية اليد، حيث يجتمعان يجتمع دية اليد مع دية الأصابع. وأما في الأصابع حيث تقطع وحدها ديتها، إذا قطعت الأصابع بوحدها فلها دية اليد، وهي دية اليد ديتها أي دية اليد، فعليه لكل إصبع كما ورد في الخبر الخاص لكل إصبع 10 من الإبل أو 100 دينار من 1000 دينار، وهي دية اليد. فلو قطع آخر بقية اليد، إذا قطع شخص آخر بقية اليد بعد القطع الأول الذي كان باعتبار الأصابع، لو قطع الثاني والآخر بقية اليد فالحكومة خاصة، يعني يأخذ ما به التفاوت. أنا قلت يأخذ دية ثانية، لا يأخذ الحكومة يعني ما به التفاوت باعتبار راحة اليد بالخصوص لا باعتبار الأصابع. ولو قطع معها أي مع اليد شيء من الزن من الزمن بفتح الزاي والنون أو بفتح الزاي وسكون النون من الزند أو الزند، وطار أنه الزند وليس الزند يعني بسكون النون، بفتح الزاي وسكون النون زند، والمراد شيء من الذراع الزند. إذن ما بين يعني ما بين الكف وما بين المرفق يسمى بالزند، يسمى بالذراع، ويسمى بالساعد أيضا، والمراد شيء من الذراع، لأن الزند على ما ذكره الجوهري هو موصل طرف الذراع بالكف، يعني ما يوصل بين الذراع وبين الكف، هو موصل طرف الذراع بالكف، كأنما آخر الذراع يسمى بالزند، آخر الذراع يسمى بالزند حيث يتصل الزند بالكف. فإذا أخذ شيء من الزائد، إذا أخذ شيئا من الزائد الجاني أخذ شيئا من الزائد فحكومة زائدة، يعني يأخذ حكومة لهذا الشيء الزائد على دية اليد لما قطع من الزند بالخصوص. أما لو قطعت من المرفق، قطعت اليد من المرفق الفاصل بين أو المفصل بالأحرى بين العضد وبين الذراع المرفق، أو قطعت اليد من المنكب المفصل بين الكتف وبين بداية العضد أو المنكب، فدية اليد خاصة. تسأل لماذا هذا الفرق؟ والفرق باعتبار إطلاق اللغة وإطلاق العرف وإطلاق الشرع على هذه المعاني الثلاثة. والفرق أولا تناول اليد ذلك، يعني الوجه أو العلة والدليل في هذا القول أنه لو أخذ شيئا زائدا من اليد يعني ما بين المفاصل يلزم الحكومة، أما لو قطع من المفاصل سواء مفصل الزند يعني المعصم أو مفصل المرفق أو مفصل المنكب لا فرق بذلك، إنما نقول بهذا الحكم لأنه عرفا يطلق اليد على هذه الثلاث دون الشيء الزائد، كأنما هكذا دون الشيء الزائد. طبعا الشارح يشكل على المصنف والفرق تناول اليد لذلك يعني الإطلاقات الثلاثة من المنكب إلى رؤوس الأصابع، من المرفق إلى رؤوس الأصابع، من الزند إلى رؤوس الأصابع حقيقة لا مجازا. وثانيا وانفصاله بمفصل محسوس باعتبار اليد ينفصل في هذه المكانات الثلاثة، تنفصل اليد بانفصال محسوس كأصل اليد، أصل اليد يعني من المنكب إلى رؤوس الأصابع، بخلاف ما إذا قطع الشيء من الزند، شيء من الزند هناك يكون من المفصل وشيء زائد، فمن المفصل يأخذ نفس الدية وشيء زائد يأخذ له الحكومة، بخلاف ما إذا قطع شيء من الزند فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند، والزند من جناية لا تقدير فيها يعني من الجنايات التي لم تقدر شرعا، وكل جناية لم تقدر شرعا يرجع إلى الحكومة يعني ما به التفاوض. إنما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها فيكون في الزند الحكومة. كذا فرق المصنف وغير المصنف، وهذا هو القول الأول. وأما القول الثاني للشارح وفيه نظر، هذا الكلام فيه نظر باعتبار عرفان وحتى شرعا يطلق اليد على المجموع من دون ملاحظة ما بين الفواصل ومن دون ملاحظة الزيادة، فعليه عندما يقال قطعت يده مثلا يعني سواء كان من الزند أو كان من المفصل من المنكب من المرفق لا فرق في ذلك. ومثله أي طبعا حقا على عبارة المصنف، ومثله مثل قطع شيء من الزند مع الكف ما لو قطعت من بعض العضد يعني مع بعض العضد، قطع من المرفق وشيء من العضد يعني ما بين المرفق والمنكب الذي يسمى بالعضد، وفي العضدين الدية الكاملة أيضا للخبر العام بثبوتها، والخبر كما في الوسائل الجزء 13 صفحة 213، والخبر قرناه ولو كنت كاتب أنا كان بودي أن أقرأ بس ما قمت جاء. وفي العضدين الدية للخبر العام بثبوت الدية للإثنين يعني الدية الكاملة، بثبوت الدية الكاملة للإثنين فيما في البدن منه إثنان كالعينين كاليدين كالأذنين كالخصيتين كما سيأتينا، ولكن بالنسبة للخصيتين عندنا نص بالخصوص يختلف حكمه. ما كفر من أين ما قطع العضدين يعني لو قطع من فوق المرفق، والذراعين لو قطع من فوق الزند والمعصم، نعم حتى لو من النصف أيضا له الدية الكاملة. الآن يذكر أن هذه العبارة يحتمل فيها ثلاث أقوال، وفي العضدين الدية وكذا في الذراعين الدية الكاملة، هذا إذا قطع منفردين عن اليد يعني لو قطعت اليد ابتداء بجناية وبجناية أخرى قطعت الذراعين مثلا أو قطعت العضدين، في هذه الحالة نعم يلزم الدية الكاملة، وإلا إذا كانت بجناية واحدة فكما مر في السابق على أنه له دية واحدة. هذا إذا قطع منفردين عن اليد وإحداهما أو قطع إحداهما منفردا عن آخر، مثلا قطع العضدان منفردا عن الذراعين وإحداهما عن الآخر، أما لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم. ويحتمل هذا قول آخر، ويحتمل أن يريد المصنف ما هو أعم من ذلك، حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات، يحتمل أن يريد هذا المعنى العام أعم من المعنى الأول. المعنى الأول أنه لو قطعها من الكتف بجناية واحدة له دية واحدة، لكن يحتمل أن يكون المراد معنى عام من هذا المعنى الأول، وهو أنه لو قطعها من الكتف سيكون له ثلاث ديار: دية لليدين باعتبار المعصم، ودية للمرفقين، ودية أخرى للمنكبين باعتبار الفواصل الثلاثة الموجودة في اليد. ويحتمل أو يحتمل أن يريد المصنف ما هو أعم من ذلك، حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديار، وذلك لعموم الخبر الذي مر. فإنه قول في المسألة، هذا أيضا قول من الأقوال، فإنه قول من المسألة. ووجوب دية اليد وحكومها في الزائد كما عند المصنف، حيث كان هو القول الأول في بداية المسألة، ووجوب دية اليد وحكومها في الزائد، فإنه قول ثالث يكون باعتبار قول الشارع، يكون قول ثالث، ولكن على ما مر يكون هو القول الأول. والخلاصة كلام الأصحاب والفقهاء هنا في هذه المسألة بالخصوص في العرضين وفي الزراعين لا يخلو من إجمال، حيث لم يعرف ما المراد وما المقصود من العرضين استقلالا أو في ضمن اليدين مثلا، لم يعلم المراد والمقصود. كما أنه في عبائر القوم اختلاف، عبائر الأصحاب اختلاف، أو إخلال، اختلاف من حيث الأقوال والآراء، أو إخلال من حيث اللفظ والمعاني، لم نفهم ما المقصود من العرضين ومن الذراعين في ضمن اليدين. وكذلك الحكم وهو ثبوت الدية زائدة للعرضين والذراعين على وعلى دية اليدين، هذا أيضا لا يخلو من إشكال. كيف يكون ذلك؟ هذا مما يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل لا يخلو من إشكال. هذا تمام الكلام في اليد الأصلية، واليد إما أن تكون أصلية وإما أن تكون يد زائدة. وأما في اليد الزائدة، وفي اليد الزائدة الحكومة، وتتميز، كيف نميز الزائدة عن الأصلية؟ تتميز عن الأصلية بفقد البطش، بفقد القوة أو ضعفه، أنها قوية أو ضعيفة. إذا كانت قوية تعتبر هي يد أصلية، وإذا كانت ضعيفة، ضعيفة في القوة وفي البطش، تعتبر هي يد ضعيفة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، وميلها عن السمت الطبيعي، تميل عن السمت الطبيعي باعتبار اليد يكون سمته الطبيعي موافقا للذراع. وإذا نجد والعياذ بالله هي الثانية هنا زائدة، تختلف عن هذا السمت وعن جهة الطبيعي، عن الجهة الطبيعية، السمت معنى الجهة، عن الجهة الطبيعية بالنسبة إلى الذراع. مثلا تقع اليد الزائدة عن اليمين أو عن اليسار، عن يمين اليد الأصلية أو عن اليسار، وميلها ميل اليد الزائدة عن السمت الطبيعي والجهة الطبيعية. والطريق الثالث، ونقصان خلقتها ولو في إصبع من الأصابع، نجد أنه تلك اليد الثانية يد صغيرة، وغالبا هكذا يكون، أنه اليد الثانية تكون يد صغيرة باعتبار لا يصل إليها المواد الأولية كما يصل إلى اليد الأصلية، فلذا تضعف وتظهر. ولو تساوت له كان اليد نحو التساوي من حيث الجهة، من حيث البطش، من حيث النقصان والتمامية، ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة بلا شك، لكن لا بعينها، لا نقول هذه زائدة وهذه غير زائدة، ففيهما جميعا دية، يعني نصف الدية باعتبار اليد نصف الدية، ففيهما جميعا في الزائدة وفي الناقصة نصف الدية، وحكومة أيضا للزائدة لا على نحو التعيين. لو في نصف اليد الواحدة نصف الدية وليس الدية الكاملة، ففيها جميعا دية يعني نصف الدية وحكومة للزائد. وقيل قول آخر فيهما يعني في الزائدة والأصلية، في الزائدة والأصلية مولانا الشيخي، في الزائدة والأصلية كلامنا الآن في اليد الزائدة والأصلية، فيهما يجعل هذا المعنى. نعم، الحكومة أيضا لأحدهما لا على التعيين، يعني الدية لأحدهما لا على التعيين، والحكومة لأحدهما لا على التعيين، فعليه يعطي الدية يعني نفس الدية كما يعطي الحكومة، ما بين التفاوت. وقيل في الزائدة ثلث دية الأصلية، قالوا في الزائدة يأخذ المجني عليه يأخذ ثلث دية الأصلية، ففيهما هنا دية يعني نفس دية اليد كما فيها الثلث لليد الزائدة. ولو قطعت أحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد وحكومة. إذا أحدهما خاصة قطعت مع أنه لا نعلم الزائدة من الأصلية أحدهما قطعة، فيحتمل أنه يؤخذ نصف الدية النصف باعتبار لليد نصف الدية، فيؤخذ نصف النصف كما يؤخذ نصف الحكومة، يعني يجعل حكومة للزائدة ونصف دية للأخرى لليد الأصلية ولا ندري أيهما، ثم بعد ذلك يؤخذ نصف الدية يعني نصف النصف نصف النصف كما يؤخذ نصف الحكومة، أو يؤخذ نصف الدية ويؤخذ حكومة باعتبار أنه على كل حال قد قطعت إحداهما، فيؤخذ نصف الدية يعني نصف النصف كما يؤخذ الحكومة على وجه آخر. ولو قطعت إحداهما إحدى اليدين الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما خاصة، احتمل ثبوت نصف دية يدين وحكومة لأنها نصف المجموع باعتبار هذه المقطوعة فعلا نصف المجموع، وحكومة خاصة للآصل، وإنما نقول بالحكومة بالخصوص للآصل، يعني إصالة البراءة وإصالة العدم في الزائد في الأمر الزائد. وأما في الإصبع، أولا الإصبع يقرأ ويلفظ بتسع وجوه مثلث الهمزة، مثلث الهمزة يعني حركات الثلاثة بالفتح والضم والكسر، ومثلث الباء أيضا إصبع إصبع إصبع مثلا، والوجوه الأخرى الستة الباقية. وفي الإصبع عشر الدية ليد كانت هذه الإصبع أم لرجل بلا فرق، إبهاما كانت أم غيرها، على الأقوى وهذا الدليل على أن المسألة اختلافية، وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان وغير هذه الصحيحة من الروايات الدالة على هذا المعنى. وقيل في الإبهام ثلث دية العضو الكامل، دية العضو الكامل الإبهام اعتبار هو الأساس في الأصابع تقريبا، هو الأول في الأصابع فلذا يأخذ الثلث، وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع الأربعة، طبعا على سائر الأصابع يعني الأصابع الأربعة كلامنا في اليد الواحدة، وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع. وفي الإصبع الزائد ثلث دية الإصبع الأصلية، وفي الإصبع الزائد ثلث دية الأصلية، وفي شللها أي شلل الإصبع مطلقا ثلث ديتها، ثلث دية الإصبع، وفي قطع الشلاء اليد الشلاء الثلث الباقي، أو الأصابع الشلاء الأخرى الثلث الباقي من ديتها، سواء كان الشلل خلقة يعني من أفضل خلقة كان شلل عندما تولد كان شللا، أو بجناية جان يكون شلل لا فرق في ذلك. أما في الظفر، وفي الظفر بضم الضاء المشالة يعني التي فيها الألف والفاء يعني وبضم الفاء، إذا لم ينبت أو نبت أسود عشر دنانير، ولو نبت أبيض مرة ثانية فخمسة دنانير على ما هو المشهور، والمستند رواية ضعيفة، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير مطلقا. طبعا هذه الرواية حملت على ما لو عاد الظفر عاد أبيض مرة ثانية، جمعا بين هذه الرواية وبين الصحيحة، يعني جمعا بين الضعيفة وبين الصحيحة، وهو غريب، هذا الجمع غريب، لأنه كيف نحمل الصحيحة على الضعيف، بل كما مر سابقا هذا المعنى، نأخذ بالصحيحة ونضرب الضعيفة أرض الجدار. وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا بين الروايتين، وهذا الجمع غريب. وفي المسألة قول آخر وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع الظفر ولم يخرج، ومتى خرج الظفر أسوده فثلثا ديته دية الظفر، لأنه في معنى الشلل باعتبار الأسود كأنما ميت كأنما مشلول بمعنى الشلل. ولإصالة براءة الذمة من وجوب الزائد، أنه الزائد على الثلثين باعتبار الشلل دائما له الثلثان، فالزائد على الثلثين نشوف على أن الزائد هل هو واجب أو لا، نجري إصالة براءة الذمة. ولإصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ، مع ضعف الرواية، مع ضعف المأخذ، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا و... وبعد مساواة عوده فكيف تكون الجير متساوية في الحالتين وهما الخروج أسود وإنفع ناقصا وعدم الخروج أصلا؟ وبعد مساواة عوده بعيد أنه نقول بينهما تساوي، وبعد مساواة عوده لعدمه أصلا، وهذا حسن، هذا القول يكون حسن. أما المسألة الثانية عشرة فالظاهر يأتينا إن شاء الله ونحن التفصيل، والحمد لله رب العالمين.